الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا رجت الأرض قال زلزلت، وبست الجبال قال فتتت فتا، فكانت هباء أي كشعاع الشمس. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: الهباء الذي يطير من شرر النار، فإذا وقع لم يك شيئا. وأخرج عنه في قوله: كثيبا مهيلا قال الرمل السائل. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير أنه قال: قالت قريش: يا محمد، كيف يفعل بهذه الجبال، كيف يفعل بهذه الجبال يوم القيامة؟ أخرج عن من؟ عن ابن جرير أنه قال، يعني قال يبدو أن ابن عباس. عن جرير، ابن جرير ما يعني، ابن جرير هو الذي يخرج. أخرج ابن جرير كذا مكتوب، لا، وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير، لا، عن جرير البجلي ما هو كذا، أنه قال: قالت قريش. أدري هو ابن جرير لكن مكتوب. طيب نكتب ما يصير كذا، ابن المنذر ما يخرج عن ابن جرير. نعم نعم. قال: قالت قريش: يا محمد، كيف يفعل بهذه الجبال يوم القيامة؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الجبال الآية. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نعم، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قاعا مستويا، صفصفا لا نبات فيه، عوجا واديا، أمتا رابية، وخشعت الأصوات، سكنت همسا الصوت الخفي. وأخرج من وجه آخر صوت القدم فقط، همسة يعني صوت الأقدام. نعم. قال: وأخرج من وجه آخر عنه أنه قال: همسة صوت وطئ الأقدام. نعم. وأخرج ابن قتادة في قوله: وترى الأرض بارزة قال: لا بناء ولا شجر. وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقمصن بكم الأرض قماص البقر، ويعني الزلزلة. وأخرج أبو القاسم الختلي في الديباج بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله: إذا السماء انشقت الآية، قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض، فأجلس جالسا في قبري فيفتح لي باب إلى السماء بحيال رأسي حتى أنظر إلى العرش، ثم يفتح لي باب من تحتي حتى أنظر إلى الأرض السابعة، ثم يفتح لي باب حتى أنظر إلى الثرى، ثم يفتح لي باب عن يميني حتى أنظر إلى الجنة ومنازل أصحابي. وإن الأرض تحركت بي فقلت لها: ما لك أيتها الأرض؟ فقالت: إن ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى فأكون كما كنت، إذ لا شيء في. فذلك قوله: وألقت ما فيها وتخلت. تنبيه: اختلف في الزلزلة المشار إليها في هذه الآيات، هل هي بعد النفخة الثانية وقيام الناس من قبورهم، أو قبلها عند النفخة الأولى؟ فاختار الحليمي الأول، وابن العربي الثاني، واختار القرطبي أنها قبل الأولى أيضا، وأنها من أشراط الساعة الواقعة في الدنيا بقرينة ذهول المراضع وإسقاط الحوامل ولا شيء من ذلك في الآخرة. والأول أجاب بأن ذلك خرج مخرج المجاز والتمثيل لشدة الهول والفزع للحقيقة، كقوله يوما يجعل الولدان شيبا ولا شيبا فيه، إنما هو مجاز لشدة الهول. واستدل بما أخرجه أحمد والترمذي وصححه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ يوم يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار. الحديث وله طرق أخرى. يعني الحديث المفروض يعني يقول الحديث كمل الحديث، مثل إذا قال الآية يعني اقرأ الآية. الحديث تكملته أنه قال: يوم يقول الله جل وعلا لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك، ويقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. هؤلاء بعث النار. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ يعني من 1000 ما يبقى إلا واحد. فقال: أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود، يعني أنكم قليل في الناس جدا. وفي رواية في البخاري أيضا أنه قال: منكم واحد ومن يأجوج ومجوج 999. وهذا أولا يدلنا على أن يأجوج ومجوج من بني آدم، الثاني أن ظاهر هذا أنه يقصد بيأجوج ومجوج الكفار من كل جنس، ويأجوج ومجوج يدخلون فيهم معهم إنهم كفرة، فهم أكثر بني آدم يذهب إلى النار، والذين يذهبون إلى الجنة قلة بالنسبة إليهم. هذا هو الذي يذهل الناس عن أنفسهم وتبلغ القلوب الحناجر ويصبحون كاظمين ما يستطيعون الكلام، ما يتكلم أحد، كل يخاف أنه يلقى في النار وقد جيء بها تجر ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك تكاد تتفلت عليهم غضبا لله حتى تأتي على أهل الموقف، ولكنهم يمسكونها. على كل حال، هذا الذي ذكره الله جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. هل يلزم أنها يرى أنها ترى؟ لا يلزم، يعني لو ترون هذه الزلزلة لأصابكم الأمر العظيم الذي تذهل به عن مرضع عن ما أرضعت عن ولدها، وتضع كل ذات حمل حملها. يقول: لا يلزم أن يكون هناك حمل، ولا يلزم أن يكون هناك مراضع، وإنما هذا لو قدر أن المراضع تكون موجودة والحوامل تكون موجودة لوضعت حملها من شدة الخوف، وذهل كل أحد عن قريبه حتى الأم تذهل عن ابنها. كل يخاف على نفسه، والأمر شديد جدا من أشد هذه، وهذا كله سيعيشه الناس سيشاهدونه تماما. ولكن هل هذا يكون للأحياء الذين كانوا قبل نفخ الصور، أو أنه بعدما يبعثون؟ احتمل هذا وهذا، قد يكون هذا وقد والله أعلم. نعم. قال: وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. فيقول: ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 ويبقى واحد. فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى واحد، من ذلك الواحد؟ فقال: من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم واحد. وهل أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود؟ قال صاحب القول الثاني: هذا الحديث لا يدل على أن الزلزلة تكون حين الأمر ببعث النار، بل تكون ذلك اليوم، والأمر متأخر عنها. وكأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الزلزلة التي تكون عند النفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام، وهو قوله لآدم: ابعث بعث النار، فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم، ولا يقتضي أن يكون ذلك متصلا بالنفخة الأولى. وبعث النار أن يكون بعد القيام من القبور والوقوف في الموقف، الوقوف الطويل، هذا في النهاية. بعث النار إذا جاء رب العالمين لمحاسبة خلقه، هناك بعث النار، والزلازل قبل هذا، قبل ذلك يعني، وتكون متصلة، متصلة بهذا. فهذا يكون على هذا القول من أحوال يوم القيامة ومن أحوالها، ويكون ذلك بعد النفخة الثانية في الصور. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من قبره قبل كل أحد، وكيف يبعث. قال: المقصود به قيامه من قبره يعني بعثه، والبعث يكون بعد النفخة الثانية كما جاء صريحا في القرآن، وكذلك في الحديث التي فسرت القرآن في الصحيحين، أنه يقول: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا يعني فيه إشكال في الواقع، يعني لأن موسى عليه السلام قد مات، ومعنى أن فيه فضيلة لموسى أنه بعث قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا البعث بعثه قبل نبينا مجازاة له على الصعقة التي أصابته يوم يسأل ربه النظر إليه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. أخرجه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. أخرجه الدارمي عن أنس. وأخرج أبو بكر ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأبو بكر عن يمينه آخذ بيده، وعمر عن شمال على شماله وهو متكئ عليهما، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة. وأخرج الحارث بن أبي أمامة في مسنده، يعني أنه يبعث بين أبي بكر وعمر، مع أن الذين سبقت لهم الشقوة والخزي يلعنون أبا بكر وعمر، فأتلهم الله أن يوفكون. نعم. قال: وأخرج الحارث بن أبي أمامة في مسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعث يوم القيامة بين أبي بكر وعمر، ثم أذهب إلى أهل بقيع الغرقد فيبعثون معي، ثم أنظر إلى أهل مكة حتى يأتوني فأبعث بين أهل الحرمين. وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق سالم عن أبيه موصولا. وأخرج أسامة بن أبي الحارث عن المنذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع الصيحة فأخرج إلى البقيع وأحشر معهم. وأخرج الخطيب في الرواية عن مالك من طريقه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأخرج الخطيب في الرواية، وأخرج الخطيب في الدراية عن مالك من طريقه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشروا يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين فيأتي أهل المدينة ومكة. وأخرج ابن المبارك عن ابن أبي الدنيا عن كعب الأحبار أنه قال: ما من فجر يطلع إلا هبط 70,000 ملك يضربون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأجنحتهم، يحفون به ويستغفرون له ويصلون عليه حتى يمسوا، فإذا أمسوا عرجوا وهبط 70,000 ملك يحفون بالقبر ويضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبحوا إلى أن تقوم الساعة. فإذا كان يوم القيامة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 ملك يوقرونه صلى الله عليه وسلم. مثل هذا يعني كلام كعب الأحبار، الواجب أنه لا يذكر مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب إلا إذا كان في كتاب الله ما يردها فنكذبها، أو يكون فيه ما يصدقها فنصدقه. أو كثير ما يذكر عن كعب الأحبار وعن منبه عن يعني، وهم ينقلون عن كتب أهل الكتاب. قد أفسد هذه النقولات عقائد كثير من الناس. نعم. باب ما يقال عند القيام من القبور. قال الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقال: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا اللي يقوله الذين ينكرون البعث، الذين كانوا في هذه الدنيا لا يصدقون بأن الناس يبعثون، بل يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور السنين هي التي تهلكهم ثم يولد غيرهم، وهكذا كما يقول، كما هي عقيدة كثير من الناس اليوم. فهؤلاء الذين يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا مرقدهم هو القبر القبور، يساقون إلى جهنم نسأل الله العافية، كأنما لبثوا ساعة، الأمور التي مرت كلها ثم يبقون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين ما دامت السماوات والأرض، لا موت ولا حياة، شقاء شقاء دائم صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرج الطبراني وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور، كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وأخرج هذا يقول يعني المسلمون كما ذكر الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء كلهم أورثوا الكتاب، الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، والظالم قد يدخل النار ولكنه يخرج منها، وفاوت دخولهم النار، منهم من يكون دخوله وقتا قصير ومنهم من يطول حسب ذنوبهم وإجرامهم، ولكن في النهاية يكونون من وارث الجنة، فإذا دخلوها قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأحلنا دار المقامة من فضله. نعم. قال وأخرج الختلي في الديباج عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أخبرني جبريل أنس للمسلم عند موته وفي قبره حين يخرج من قبره يا محمد لو تراهم حين يخرجون من القبور ينفضون رؤوسهم، هذا يقول لا إله إلا الله والحمد لله فيبيض وجهه، وهذا ينادي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فيسود وجهه. باب يبعث الناس على نيتهم وهواهم وأعمالهم، يعني هذه أمور ثلاثة، هواهم يعني على نياتهم وعلى أعمالهم التي كانوا عليها وعلى عقائدهم، هذه المقصود بالنيات العقائد التي يعتقدونها، فالمنافق يبعث منافقا والمؤمن يبعث مؤمنا والكافر كذلك، فهم يبعثون على ما ماتوا عليه، وقد جاء في الحديث من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، يبعث على العقيدة التي مات عليها. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يوم القيامة يحلفون لله كاذبين، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، مثل ما كانوا يحلفون للمؤمنين في الدنيا. وقد ذكر الله جل وعلا في آيات عدة هذا الأمر، إذا بعثهم قل أين شركائي يحلفون أنهم ما كانوا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالمقصود أنهم يبعثون على العقيدة التي ماتوا عليها. فالموقن المؤمن يبعث موقنا مؤمنا، والشاك يبعث شاكا مرتابا، والمنكر يبعث منكرا، وهكذا. كما أنهم يبعثون على الحالة التي ماتوا عليها، يعني الصفة التي مات عليها يبعث عليها، يعني في صفة في بدنه في جسده، حتى يعني إن كان مثلا وجهه مبيض أو مسود أو عند الموت، يعني على هذه الحالة. ويبعث في أيضا حالة التي هو عليها من ما في بدنه من علامات، الذي مثلا وفى لحيته يبعث على لحيته موفرة، والذي يحلق لحيته يبعث محلوق اللحية، وهكذا. فكل يعرف من كان بينه وبينه معاملة حتى يمسكه ويقول يا ربي سل هذا فيما أخفى علي من سلعته أو ظلمني أو. فهذا من الحكمة كونهم يتعارفون، ماتوا على صفات فبعثوا عليها، فكل يطلب حقه من الآخر يعرفه. نعم. قال أخرج أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يبعث المسلمون يوم القيامة على النيات. وأخرج في الأوسط عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نفس تحشر على هواها، فمن هوى الكفر فمن هوي الكفر فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئا. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشخب دما، اللون لون الدم والعرق عرق المسك. وأخرج العرق يعني الرائحة. وهذا وقوله الله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني الذي يكون صادقا ممن يكون يطلب الدنيا أو العلو على الناس والتمكن منهم. فالله يعلم نياتهم يوم يقاتلون، فهم يبعثون على النيات والمقاصد. ولكن الإنسان قد يكون يعني في نفسه جاهلا فلا يعرف الحق من الباطل، فيبعث كذلك مرتابا جاهلا لا يميز بين حق وباطل. فالجزاء على الحالة التي يكون عليها في الدنيا، فيجازى على ذلك، لأن الدنيا هي محل العمل، أما الآخرة فهي محل الجزاء فقط، فيها عمل، وإن كان قد يكون فيها ابتلاء وامتحان كما يكون في القبر ويكون في الموقف وغير ذلك، ولكن هي دار جزاء، يعني إما ثواب وإما عقاب. والعمل انتهى، ولا ينفع كون الناس كون الإنسان يطلب الرجوع أو التوبة أو أنه يذعن وينقاد لربه، هذا لا يجدي شيء ولا ينفع، لأن النافع بالعمل في هذه الدار التي كانت مبنية على الأمور الغيبية التي تأتي بها الأنبياء تخبر عنها خبرا غير مشاهد. أما إذا شاهد الناس هذه الأهوال وهذه الأمور فلا يمكن يبقى عند شيء عند إنسان تكبر وإباء، كلهم يذعنون وينقادون، ولكنهم على ما كانوا عليه لما كانوا في هذه الدار. الجاهل جاهل والعالم عالم والمرتاب الشاك مرتاب، وكل ذلك من عدل الله جل وعلا، فإنه يبعثهم على ما هم عليه حتى يقروا بأنفسهم على أنفسهم ويعلمون أنهم استحقوا العقاب بفعلهم بأعمالهم، لأن ربنا جل وعلا حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يعني إذا زاد على سيئاته مثقال ذرة من الحسنات ضاعف الله هذا القليل من الحسنات حتى يدخل به الجنة. نعم. قال: وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن محرما أوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي لفظ: ملبدا، يعني ملبدا ليس ملبدا، والتلبيد كان معروف يعني إنه الذي له شعر يلبده بنحو صمغ ولا عسل ولا ما أشبه ذلك عن التشعث حتى لما يتشعث، وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله يعني في الإحرام، لأن الإحرام يطول في ذلك الوقت، ولا سيما إذا أحرم من المدينة فهو أبعد المواقيت عن مكة، فيبقى 8 أيام أو أكثر وهو ما وصل مكة محرما، وقد يكون أقل من هذا، ولكنه تبقى هذه الأيام إلى أن يرمي الجمرة. فهذا التلبيد، ولكن الصحيح أنه قال محرما، وهذا هو الشاهد أنه يبعث محرما لأنه مات محرما، فمن مات على شيء بعث عليه، فمعنى ذلك الإنسان على الحالة التي مات عليها يبعث عليها. نعم. وأخرج الأصبهاني، يعني حتى إنه جاء أن بعض الناس يبعث ساجدا لأنه مات ساجدا، ففي مستدرك الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا كان في من قبل هذه الأمة عبد الله 70 سنة في جزيرة من العرب من البحر، وهو أجر الله له عينا عذبة من الملح من البحر يشرب منها يتوضأ، وعنده شجرة تخرج له كل يوم حدقة يأكلها ويعبد الله ولا له صلة بالناس، ثم سأل ربه أن يقبضه ساجدا، يقول: فقبض ساجد. فإذا كان يوم القيامة وبعثه الله يقول جل وعلا: له اذهب ادخل الجنة برحمتي، فكأن الرجل يدل بعمله يقول يا ربي بعملي، فيقول أعيدوه فيسأل فيسأله ويناقشه عن أعماله، فيوجد أن عبادة 70 سنة مقابل نعمة البصر أو السمع فقط، تبقى النعم كلها ليس لها مقابل. فيقول الله جل وعلا من الذي خلقك ولم تكن شيء، ومن الذي عطف عليك أمك حتى تقدم منفعتك على منفعة نفسها، ومن الذي جعل لك سمعا وبصرا وأيدي وأرجل وقوى وعقل وفكر، ومن الذي أخرج لك عينا عذبة من الملح من الماء المالح، ومن الذي أخرج لك من الشجرة كل يوم حتق وهي لا تخرج إلا في السنة مرة، ثم يقول اذهبوا به إلى النار، فيصيح يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. مقصود يعني أنه بعث على ما مات عليه، ولهذا ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمته. فالجنة سببها العمل، دخولها بسبب العمل، سبب الإيمان، وإلا بفضل الله يدخلها المؤمنون بفضل الله. ولهذا أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من فضله، ما هم من في عملنا، بل فضلا تفضل به علينا، فهو الذي يتفضل أولا بالخلق والإيجاد، ثم بالرزق وتسخير ما في السماء والأرض، ثم كون الإنسان يكون مسلما، هذا من أكبر النعم على الإنسان أن يكون مسلم، وتمام هذه النعمة أن يموت على الإسلام، فإذا مات على الإسلام فهذا الغنيمة التي لا يوازيها غنيمة، لأن الإنسان إذا نظر اليوم في أهل الأرض، الأرض مملوءة من الخلق من بني آدم، ولكن أكثرهم ضلوا عما بعث به خاتم الرسل فلم يتبعوه، كانوا من جثى جهنم إذا ماتوا على ذلك. فإذا تذكر مثلا المسلم ليس أنت لست يعني أكبرهم عقلا ولا أتمهم فكرا ونظرا، بل عندهم عقول وعندهم أفكار ولكنها ما هدتهم، فهي منة الله، من الله على من يشاء من عباده فجعله مسلما يصلي ويصوم ويحج ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ثم يكون مآله الجنة التي يدوم فيها ما دامت السماوات والأرض. يعني كيف يوازن بين هذا وبين إنسان يأكل ويشرب وينام ثم يموت ما عرف الله ولا عرف دينه؟ هذه تنسى، الحياة كلها تنسى. ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما أصلا، ما رأيت شيء. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت شدة ولا بؤسا. يعني الدنيا كلها تنسى كأن لم تكن. نعم. قال: وأخرج الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يوم القيامة يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. وأخرج من طريق أبي هدية عن أشعث الحمراني مرفوعا: من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر وهو سكران، يبعث من قبره وهو سكران. وأخرج ابن ماجه عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء مخنث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغناء فلم يأذن له، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في دار الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. المخنث هو الذي يتشبه بالنساء ويتثنى كما يتثنين، فيكون يعني يبعث على هذه الصفة متشبها بالنساء، يسمى مخنث لأنه جعل نفسه شبيها بالمرأة فسمي مخنث، وليس كما يعتقد بعض الناس أو عوام الناس أن المخنث الذي يفعل به الفاحشة لا يسمى مخنث. هذا المخنث هو هذا الذي يتشبه بالمرأة سمى مخنثا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت ونفيهم جزاء لهم على هذا الصنيع. ويوجد الآن يعني وقبل الآن من الرجال من يتشبهون بالنساء ومن النساء من يتشبهن بالرجال، وكلا الصنفين ملعون، هؤلاء وهؤلاء. نعم. باب: يحشر كل أحد مع أهله وعمله. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.